ملخص كتاب فتح العرب لمصر من أخضر.com لمؤلفه ألفريد باتلر، ترجمة محمد فريد أبو حديد. كثيرا ما تتضارب الأقوال عندما يتعلق الأمر بفتح مصر، فالبعض يذكر أنها اغتصبت قهرا من المسيحيين، والبعض يذكر أنها خلصت من بطش الروم، والبعض يلمح إلى اتفاقيات تمت سرا للإيقاع بمصر في يد عدوها، سواء كان العدو من العرب أم الفرس أم من الروم أنفسهم. يحاول ألفريد باتلر في هذا الكتاب أن يجمع كل دليل يحصل عليه من كتابات القبط القدماء أو العرب أو ممن عاشوا في تلك الحقبة الهامة منذ صعود هرقل إلى حكم الروم، مرورا بسيطرة الفرس على الشام ومصر بعد انقلاب موازين القوى، ثم استعادتهما من جانب الدولة الرومانية، حتى دخول العرب وحلقات الصراع الطويلة التي انتهت بإخضاع الإسكندرية سنة 654. محاولا تفنيد القول المزعوم بأن القبط رحبوا بالعرب كمناقشة أولى في كتابه، ويتطرق أيضا إلى تبرئة العرب من اتهامات لحقت بهم مثل حرق مكتبة الإسكندرية، لكنه يرميهم باتهامات أخرى. أولا، صعود هرقل إلى الحكم. كانت دولة الروم دولة عظمى في عهد جستنيان، إذ بلغت رقعتها بلاد العرب شرقا وبلاد المغرب غربا، لكن ما لبث الاضمحلال أن نشب مخالبه في جسدها، فاجتاحها الوباء ثم الزلزال وخوت خزائنها، وتزامن مع ذلك فساد الحكم، فانتقل التاج من رأس إلى آخر حتى انتهى إلى فوكس السيء الطباع. صعد فوكس إلى الحكم فثارت الثورات، وكانت بتدبير من هرقل ونقتاس، فسار نقتاس ناحية مصر، وكانت الخطة أن يدخلها فيقطع طريق القمح والصادرات التي كانت تبعث منها إلى القسطنطينية، كما أن بها ميناء هاما هو ميناء الإسكندرية، وبالاستيلاء عليها يضع يده على أرض يجند فيها الجنود ويبعث بهم في سرايا بحرية لمهاجمة فوكس في القسطنطينية. ونجحت خطته ودخل الإسكندرية، حينها عمد فوكس إلى قائده الدموي بنصوص، وكان حينها في أنطاكية، ليتوجه إلى مدن مصر السفلى، فاكتسح كل ما يقابله حتى وصل إلى أسوار الإسكندرية، ولكن منعته أسوارها الحصينة من دخولها، فهزم جيشه وهرب هو إلى مدينة كيريون، ثم جمع فلول جيشه وحاول مهاجمة نقتاس حتى استقر به الأمر في مدينة نقيوس. سار نقتاس وأخضع كل المدن في طريقه حتى وصل إلى نقيوس وشدد عليها الحصار، فهرب بنصوص إلى القسطنطينية مع قائده فوكاس. وفي الوقت نفسه سار هرقل إلى القسطنطينية فدخلها وقتل بنصوص، وقبض على فوكاس وحكم عليه بالقتل، وتوج هرقل إمبراطورا عام 610. كان حكم هرقل يقوم على ابتزاز أموال الرعية لصالح الحكام، ولم يكن في الحكام أحد من القبط أهل مصر وأصحاب الأرض. في ذلك الوقت كان الفرس يخططون لغزو الشام، فتم لهم الأمر ودخلوا بيت المقدس سنة 615، وقتلوا من كان فيها من المسيحيين قتلا مروعة، وقيل إن اليهود ساعدوا الفرس في دخول المدينة، وكانوا يشترون الأسرى المسيحيين ليتفننوا في تعذيبهم، فهرب المسيحيون إلى الجنوب حيث قرى العرب المسيحية، ولاذ الباقون بمصر لا سيما الإسكندرية، فكثرت الوفود في مصر حتى ضربتها المجاعة، وبالرغم من ذلك أرسلت عير من مصر تحمل الذهب والثياب إلى كنائس فلسطين لافتداء الأسرى. ثانياً، سقوط حكم الروم في الشرق. سار الفرس نحو مصر وحاصروا الإسكندرية سنة 617، حتى دخلوها بخيانة طالب علم يدعى بطرس، وبعثوا مفاتيحها إلى كسرى سنة 618، ولم يرحب القبط بالفرس كما أشيع، بل كان أكثر القتل والتدمير في القبط، ولكن سياسة الفرس كانت تقوم على القتل والتنكيل في وقت الحرب فقط، والعدل بعد أن يستقيم لهم الأمر، وقد بقوا سادة البلاد 10 سنوات أو 12 سنة. لكن هرقل أعاد جمع جيوشه وهاجم الفرس وأخرجهم من مصر سنة 627. أما كسرى فقد عذب وقتل، وانتهت الحرب بصلح بين دولتي الفرس والروم، وقام هرقل بإرجاع الصليب المقدس إلى كنيسة القيامة سنة 629، وبعد أن أعطى اليهود أماناً نقضه لشدة فتكهم بالمسيحيين، وأجلاهم من بيت المقدس وأوقع فيهم مقتلة عظيمة حتى قتل كل اليهود واختفوا من الشام ومصر وباقي أقطار دولة الروم سنة 630. عانت دولة الروم من الصراعات المستمرة بين مذهب القبط المينوفيسية أو اليعاقبة ومذهب الروم الملكانية، فأراد هرقل أن يوحد أمر الدولة على مذهب جديد ابتدعه وهو المونوثيلية. ويرى الكاتب أن ذلك كان السبب الأكبر في سقوط الدولة الرومانية في مصر والشام، لأن هرقل قرر أن يقنعهم بمذهبه عنوه، وكان الأمر أشد وطأة في مصر حيث أرسل المقوقس أو قيرس الذي اضطهد القبط وضيق عليهم وقتل منهم خلقا كثيرا، فاضطر بعضهم لتغيير دينه ظاهريا بما يسمى التقية، وهرب منهم من استطاع، وكان ممن هرب البطريرك بنيامين عظيم الشأن عند القبط. وهكذا عصفت الرياح بدولة الروم من الداخل وأفسحت الطريق لسلطان الإسلام الذي قرر استكمال فتوحاته خارج أرض العرب الإسلامية. وبدأت المعارك، وكان الانهزام الأكبر للروم في معركة اليرموك سنة 634، فحاصروا دمشق حتى سلمها لهم حاكمها بعدما أعطوا الأمان لأهلها، وحاصروا بيت المقدس وأطالوا الحصار حتى سلمت المدينة بشرط أن يأتي الخليفة عمر بن الخطاب يكتب عهدها. ومع الوقت تدهورت أحوال هرقل وحكمه في الشام، ورحل عنها إلى القسطنطينية سنة 636، وقال مقولته الشهيرة: وداعا يا بلاد الشام، وداعا ما أطول أمده. ثالثا، مسير العرب إلى مصر. سار عمرو بن العاص وهو في 45 من عمره إلى مصر بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب في جيش قوامه 4000 مقاتل، وكانت الفرمة أول موضع قتل فيه، واستمرت الحرب شهرا حتى استولى المسلمون عليها سنة 640 للميلاد 19 للهجرة، وفتح باب الحصن أسميفع ابن وعلة السبائي. جاء المدد من عمر بن الخطاب في 3 كتائب بكل منها 4000 رجل، وكان الزبير بن العوام قائد إحداها، فأصبح جيش المسلمين عندئذ 15,000 عسكروا في هليوبلس وعسكر الروم في حصن بابليون، ولكن خرجت منهم فئة بقيادة تيودور متجهة إلى هليوبلس، ففطن لهم عمرو بن العاص وخرج للمواجهة وأعد كتيبتين فصلهما عن الجيش ليحاصر الروم، وتقاتلت الفئتان حتى إذا حمي القتال خرجت إحدى الكتيبتين بقيادة خارجة بن حذافة على مؤخرة جيش الروم، فتفرقت صفوفهم وهربوا إلى يسارهم، فخرجت الكتيبة الأخرى تترصدهم حتى حلت الهزيمة بالروم ولاذت فلولهم بحصن بابليون، فاستولى المسلمون على مدينة ممفيس وهي إلى الجنوب من الحصن وهليوبوليس إلى الشمال، وبذلك ملكوا ناصيتي شاطئ النهر أعلى الحصن وأسفله فحاصروه، وكان ذلك سنة 640. واستمر الحصار شهرا، فبعث قيرس إلى عمرو يفاوضه، فرد عمرو بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب حتى يحكم الله بين الفريقين. فمالت نفس قيرس إلى الصلح لأنه رأى أن المسلمين منتصرون لا محالة، فأبى جنوده وباغت المسلمين بضربة انقلبت عليهم وقتلت منهم مقتلة عظيمة حتى تراجعوا إلى الحصن وأذعنوا لرأي قيرس. وعقد الصلح على أن يبعث به إلى الإمبراطور، فغضب هرقل واستدعى قيرس واتهمه بالخيانة والكفر ونفاه، فاستؤنف القتال حتى مات هرقل في أوائل مارس سنة 641 للميلاد 20 للهجرة، بعد أن حكم الروم 31 سنة. واستمر الحصار بعد موته شهرين حتى وضع الزبير وجماعة من أصحابه سلما على السور ودخلوا الحصن، ففزع الروم وعرضوا الصلح. فتح الحصن في أبريل سنة 641 بعد أن حوصر 7 أشهر، وقد دخل المصريون في الإسلام لأنهم وجدوه يساويهم بالمسلمين الفاتحين في شرفهم، ويجعلهم إخوانهم ويسهم لهم في الفيء. رابعاً، فتح الإسكندرية. وضع عمرو في الحصن قوة من المسلمين، عليهم خارجة بن حذافة، وسار شمالاً إلى الإسكندرية، فلقي الروم في مدينة كيريون آخر الحصون بين بابليون والإسكندرية، وكان قتالاً عنيفاً استمر 14 يوماً حتى انتصر المسلمون، ثم ساروا نحو الإسكندرية لا يلقون كيداً حتى وصلوا إليها، فعسكروا حولها شهوراً عدة، ولم يتم لهم الأمر بسبب حصونها المعقدة. ماتت دولة الروم إكلينيكياً بعد موت قائدها هرقل، إذ تنازع ولداه قسطنطين وهرقلوناس على الانفراد بالحكم، وكان هرقلوناس ابن الإمبراطورة مارتينا التي أرادت أن يستتب الأمر لابنها، أما قسطنطين فكان أكبر الأخوين وآثرهما عند الناس، وقد أعاد قيرس من منفاه ليستشيره في أمور مصر، وكانت مارتينا تلح في إرجاعه لأنه كان ممالئا لها، وقد عزم قسطنطين على إرسال الأمداد لانتشال مصر من حكم العرب، إلا أنه مات قبل أن يتم الأمر بعد أن حكم 100 يوم فقط، فتقدم أنصاره وبايعوا ابنه قونستانس شريكا لهرقلوناس في الحكم، فانقسم جيش الروم إلى قسمين، قسم من أنصار مارتينا وقسم من أنصار قونستانس، ونشأت الحرب بينهما حتى اشتغلوا عن قتال العرب. خلال تلك المتغيرات أقر هرقلوناس قيرس في حكم الإسكندرية، وأباح له أن يصالح العرب ويقضي على كل احتمال للقتال في ذلك البلد، فعقد الصلح مع عمرو بن العاص في نوفمبر سنة 641، وأقروا هدنة مدتها 11 شهراً يرحل فيها من أراد الرحيل ويحمل ما شاء من المتاع، ولم يدخل المسلمون المدينة إلا بعد انتهاء الهدنة. ويرى الكاتب أن قيرس خان بلاده، ولمح إلى أنه ربما أسلم وأخفى إسلامه، لأنه سلم المدينة للعرب في حين كانت قادرة على الصمود 2 أخريين، إلا أنه كان خائنا من البداية منذ سعى للصلح في بابليون. بعد الإسكندرية فتحت أغلب بلاد الساحل ومصر السفلى، بعضها عنوة وبعضها صلحة، حتى سيطر العرب على منافذ النيل إلى البحر، ثم ساروا إلى برقة ففتحوها صلحة، ثم طرابلس التي فتحت عنوة بعد حصارها، وعاد عمرو إلى بابليون سنة 643. خامسا، مصر تحت حكم الإسلام. عدل المسلمون في حكمهم، فلم تفرض الجزية على الشيوخ والنساء والأطفال، ولم تكن باهظة كعهد الروم. ويؤكد الكاتب أن قصة حرق مكتبة الإسكندرية لا تستقيم بحال، لأنها إما تشير إلى مكتبة المتحف التي ضاعت في الحريق الذي أحدثه قيصر، وإما إلى مكتبة السرابيوم التي في الغالب هلكت كتبها أو نقلت قبل عام 391. وإن كانت لا تزال موجودة، فإن الهدنة التي أعطاها العرب كانت كافية جدا لنقل تلك الكتب من الإسكندرية. سبق ذكر أن البطريرك بنيامين هرب زمن مجيء المقوقس، فبلغ ذلك عمرا فأرسل إليه وأعطاه الأمان، فعاد بنيامين بعد 13 عاما من الهروب ليجمع شمل قومه من القبط الذين بدلوا دينهم نتيجة اضطهاد الروم، وأصلح ما تبقى من الأديرة، تقرب ذلك عمرا من قلوب القبط، حتى قال حنا النقيوسي: يمدحه، لم يضع يده على الكنائس، ولم يغصب، ولم ينهب. رغم أن حنا النقيوسي هذا لم يكن يتورع أن يسب العرب الكفار من وجهة نظره، ويرميهم بأفظع التهم في كتابه، إذ زعم أنه عند دخولهم مدينة نقيوس قتلوا كل من وجدوه في طريقهم، حتى من لاذ بالكنائس، ولم يدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا. وفي ولاية عثمان بن عفان بعثت القسطنطينية وحاكمها يومئذ قنستانس بأسطول من 300 سفينة لاسترجاع الإسكندرية بقيادة مانويل سنة 654 للميلاد 25 للهجرة، وساعدهم الروم الموجودون بمصر. أما القبط فقد خشوا استرجاع ذكريات قيرس المؤلمة، وخافوا أن يجبروا على تبديل دينهم، فآثروا مساعدة العرب. وكان عمرو بن العاص قد عزل عن ولاية مصر، وولي مكانه عبد الله بن سعد، فلما كان من أمر الروم ما كان، ولي عمرو أمر الجيش من جديد لدهائه في الحرب، واستدرج الروم إلى مدينة نقيوس، ودار فيها قتال شديد، قاتل فيه عمرو حتى قتل فرسه، فقاتل راجلا، حتى انتصر العرب، وفر الروم نحو الإسكندرية، والمسلمون من ورائهم، فاحتمى الروم بالمدينة، وأغلقوا أبوابها، واستعدوا للحصار، لكن البواب أبا أسامة فتح الباب للمسلمين مقابل أن يؤمن على نفسه وأهله، ودخل المسلمون المدينة سنة 646 وقتلوا من وجدوا من الروم، وكان مانويل في من قتل. وقصد عمرو إلى أسوار المدينة فهدمها حتى لا يتحصن بها العدو إن عادت الكرة. سادسا، القائد النبيل. يمكن تلخيص المراحل التي مر بها فتح مصر كما يلي: أراد المقوقس أن يسلم حصن بابليون فأبى هرقل، وأمر بنفي المقوقس واتهمه بالخيانة، وبقي الحصن حتى هجمه المسلمون وأوشكوا أن يفتحوه عنوة، إلا أن الروم سارعوا للصلح ففتح صلحا، والإسكندرية فتحت صلحا في المرة الأولى، حتى نقض الروم عهدهم وهاجموها، فحاصرها المسلمون وفتحوها عنوة. لكن الخليفة عثمان بن عفان نزل عن حقه في جعل الإسكندرية والمدن الثائرة الأخرى غنيمة، فأعاد الأسارى إلى أهليهم، وبقي عمرو في مصر بعد استقرار الأمر شهرا واحدا، ثم نزل عنها لعبد الله بن سعد. ومن الجدير بالذكر أن القبط لم تكن لهم يد في ثورة مانويل، ولم ينقضوا العهد كما فعل الروم، إذ فاوض زعيمهم بنيامين عمرو بن العاص، ووعده أن يساعده القبط مقابل ألا يسيء إليهم. وهذا منشأ القصة التي تفيد بأن القبط رحبوا بالعرب ليتخلصوا من ظلم الروم، فوجب التنويه إلى أن هذا لم يحدث عندما دخل العرب مصر أول مرة، بل عندما دخل الروم مصر وسلطان العرب قائم عليها. عندما دخل العرب الإسكندرية لم يفرقوا في القتل بين القبط الموالين والروم الثائرين، فشك الروم إلى عمرو بن العاص وقالوا: كنا موالين وكان لنا أن تقاتل عنا، وهذا ما كان يقتضيه العهد. فندم عمرو وقال: ليتني كنت لقيت الروم حين خرجوا من الإسكندرية، ثم عوضهم عما فقدوه. بعث الروم أسطولا آخر بعد تلك الهزيمة بتسع سنين، بعد أن برع العرب في فن البحر وأعدوا أسطولا حال بين الروم وبين ما يشتهون، فرجع الروم بخيبتهم قبل أن تصيب أسطولهم عاصفة شديدة حولته إلى حطام تلاعبت به الأمواج. على كل، يمكن القول بأن حرب العرب مع الروم بدأت بغزوة مؤتة، انتقاما للرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقتل على يد الروم، وانتهت سنة 1453 للميلاد، حيث سلمت القسطنطينية ونقش اسم النبي صلى الله عليه وسلم على كنيسة آيا صوفيا. وختاما، يرجع السبب في تطلع العرب وقبلهم الفرس إلى الإسكندرية وغزارة الجيوش التي أرسلتها دولة الروم في طلبها، إلى أنها كانت تعتبر العاصمة الثانية بعد القسطنطينية، وكانت تسمى المدينة الكبرى، واشتهرت كذلك بصناعات عدة تفردت بها مثل صناعة الزجاج والخزفيات وصياغة الذهب وتطعيم المعدن ونحت العاج، وكل تلك الخيرات كانت تحمل منها ومن باقي مدن مصر إلى ملوك الدولة الرومانية، إذ كانت ميناء هاما يربط بين دولة الروم في أوروبا وإفريقيا، واشتهرت بصناعة السفن حيث كانت الأخشاب تحمل إليها من الشام. لذلك كان فتحها محورا هاما لكل من دولة الروم العريقة ودولة الإسلام الوليدة، فلم تتوقع الدول العظمى في ذلك الوقت مثل الفرس والروم أن حركة مجهولة خرجت من عمق الصحراء قد تعصف بعروشهم التي أطالوا الزمن في بنائها، ولكن سبق القضاء بما شاء.